زعموا أن في ذلك ما يهدد هوية أوروبا الثقافية. هذه القسمة البسيطة، هذا الملمح الصغير جدا. استمعنا في تقرير الجزيرة قبل أيام أنه من بين أكثر من 5 ملايين مسلم أيها الإخوة، عدة النساء فيهم الله عز وجل أعلم بها، لا يوجد أكثر من 2000 منتقبة في فرنسا على طولها وعرضها، نسبة منزورة جدا. هذا يهدد الهوية الثقافية لنا معشر الغربيين الأوروبيين، عن أي هوية يتحدثون؟ عدنا مرة أخرى أيها الإخوة وبعد قرون إلى خرافة ووهم الطهرانية الذاتية، إلى الذات، إلى الأنا النقية بالمطلق، النقية محضا مجردة التي لم تشبها شائبة التلوث بالمدنس وهو الغير، المدنس الثقافي والديني والاجتماعي إلى آخره والحضاري. هذه أسطورة أكل الدهر عليها وشرب. أعتقد أن من يحترم نفسه أيها الإخوة في الشرق والغرب حول العالم لا يمكن أن يتورط في مثل هذه الأساطير وهذه الخرافات وهذه الدعاوى والمزاعم. لكن للأسف أيضا هذا ملمح لا يزال مستمرا، بلا شك أنه بهث كثيرا وخف وضعل عما كان عليه قبل 50 سنة، فضلا عما كان عليه قبل 100 و150 و200 و300 سنة. هنا في الغرب الأوروبي كان ملمحا فاقعا جدا. ما من حضارة أيها الإخوة وما من ثقافة خالت أيها الإخوة من سمات عنصرية عرقية حتى الإسلامية، وأنا أحب الإنصاف، لدينا في كتاباتنا في سردياتنا في أدبياتنا أيها الإخوة ملامح العنصرية الإسلامية موجود، لا أحب، ولكنها ملامح ضئيلة جدا وبسيطة وباهتة، وتصطدم مع النصوص المؤسسة، تصطدم مع القرآن، تصطدم مع السنة تماما، فهي ملامح جاهلية وليست إسلامية. يمكن أن تعزى إلى العرب، إلى الفرس، إلى الترك، إلى الهند، إلى الهنود، لكن لا تعزى إلى النص. أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه حين احتجوا لرأيهم بأن الصدقات تدفع لغير المسلم، حتى غير المسلم يعطى من الصدقة ويؤجر في ذلكم المسلم، واحتجوا بأدلة كثيرة أيها الإخوة أجتزئ منها بواحد. احتجوا بالذي يرويه مرسلا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال: لا تصدقوا على غير المسلمين. نحن أمة مقلة، أمة ناشئة في المدينة مقلة أيها الإخوة وفقيرة، النبي مات ودرعه مرهونة في 5 أوساق أيها الإخوة من تمر أو شعير عند يهودي. علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه كان يعمل نهاره كله ب30 تمرة وأحيانا بأقل من ذلك عند يهودي، أيضا ينزح له الماء من البئر على 30 تمرة كله بتمرة. فالنبي ليس على خلفية عرقية أو انغلاقية حصرية أبدا، وإنما خلفية واقعية، قال: لا تصدقوا على غير المسلمين. فأبى الله تبارك وتعالى ذلك وأنزل في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إلى قوله: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على غير المسلمين. الله عز وجل يأبى هذا، هذا دين، دين الله ليس دينا من لدن بشر أيها الإخوة، دين من رب العالمين وليس من رب المسلمين. ولذا يعكس هذه الربوبية الكونية، هذه الربوبية المستغرقة الموعبة للنوع الإنساني مهما اختلفت أهبه وألوانه وسماته وشياته، إنه رب العالمين على اختلافهم. في أدبيات المسلمين أيها الإخوة أن عيسى عليه الصلاة والسلام سئل: أي الناس أكرم؟ فأخذ قبضتين من تراب، من تراب قطعة واحدة من الأرض، وقال: أي هاتين أفضل؟ كلكم لتراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء أقال عيسى هذا أم لم يقله فإنه قول القرآن، هذا قول القرآن، وبه افتتحنا الخطبة المنصرمة من سورة الحجرات أيها الإخوة. لكن الوضع كان مختلفا تماما هنا في الغرب، لم نجد ثقافة أو حضارة لبت شروط النزعات العرقية والعنصرية أيها الإخوة، وأفرغت عن منطق عنصري بغيض، حاولت أن تجيش وأن توظف لها العلوم والفلسفات والأفكار والثقافات والبحث مثل الحضارة الغربية ومنذ البداية. ولذلك هذا يتفارق ويتناقض على طول الخط كما يقال أيها الإخوة، مع زعم أن هذه الحضارة حضارة متفردة وكونية، أو ينبغي أن تكون كونية صالحة للجميع، وفي نفس الوقت مع وهم الاستمرارية التاريخية فيها لم تكد تأخذ من غيرها شيئا، هكذا يدعون، وهي مستمرة متواصلة مع نفسها. أصولها أيها الإخوة الإغريقية مثلا مع أرسطو، إيه؟ أرسطو كان فاشيا، إذا تعلق الأمر بالأعراق أيها الإخوة وبالآخر، أرسطو كان فاشيا أكثر من هتلر وموسوليني أيها الإخوة. أرسطو قال البشر نوعان بالطبيعة، سيد بالطبيعة، عبد بالطبيعة. لا يمكن العبد بالطبيعة أن يستحيل سيدا. اقرأوا كتابه السياسة، ترجمه المرحوم لطف السيد في مصر في أوائل القرن العشرين، قال عبد بالطبيعة سيد بالطبيعة، ولا يمكن للعبد أن يستحيل سيدا، ثم تحدث عن منافع العبيد وضاهاها وعادلها بمنافع الحيوانات. قال هكذا، قال ينفعوننا كما تنفعنا البهائم والدواب والحيوان، يقضون لنا أشغالنا. قال وفي هذا عدل. وفي القرن التاسع عشر أليكسيس دي توكويفيل، تحدثنا عنه في الخطبة السابقة، نفس الشيء يتحدث، يقول حين أنظر لا أستطيع إلا أن أقر بهذه الحقيقة، نحن أوادم، نحن بشر والآخرون حيوانات. مرة يقولون الغرب والشرق نصف مصيبة، الغرب والإسلام نصف مصيبة، لكن الغرب والآخرون، الشرق والشمال والجنوب والأعلى والأسفل كله، نحن والآخرون، متفرد، إنه نقي جدا، إنه طاهر، إنه مقدس. قاموس ريفو أيها الإخوة يكتب يصف هذا العرق الطاهر الهندو أوروبي، يقول الأوروبيون من بين الأعراق كلها، وكأنهم عرق واحد وسحرة واحدة معيارية لا تتخلف أيها الإخوة، هم الأذكى وهم الأنبل وهم الأكثر إنسانية وهم الأكثر رحمة والأكثر عدالة، هم الأفضل في الحرب، هم الأفضل في السلم، هم الأفضل في العلوم، هم الأفضل في الفنون، هكذا بنفس هذه الصيغة، بل بأكثر منها حدة في هذا القاموس. أكاديمية العلوم الفرنسية في القرن الثامن عشر تتحدث عن الحيوية الأوروبية وعن الخمول لدى العوالم الأخرى، الآخرون خاملون، عاجزون، منحطون، لا يستطيعون أن يقدموا شيئا، نحن خبأنا القدر، رصدتنا العناية الإلهية لكي نخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن أوروبا وتنويرها أيها الإخوة إلى صراط التحديث الحميد. هكذا ذخرهم وخبأهم القدر وكظمتهم الأسرار، أسرار الغيب، حتى يعلموا العالمين. أقوى إداري في الهند المستعمرة من قبل البريطان أيها الإخوة في القرن التاسع عشر بي تي ماكولي، يكتب في كتابه عن Education in India وإن ذا إنديا، التربية في الهند، يقول لا يستطيع أحد هؤلاء المدافعين عن الهند وتراث الهند الإسلامي والهندوسي وغيره والبوذي، لا يستطيع أن يجادل أن رفا واحدا في مكتبة أوروبية، رفا جيدا، يعدل بكل تراث الهند، قال الهندوسي والإسلامي. الهند لم تضف شيئا، الصين لم تضف شيئا، العالم الإسلامي لم يضف شيئا، نحن معنا تبتدئ الحضارة، وإلينا مع فرانسيس فوكوياما تنتهي الحضارة، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، النصر المطلق المؤزر. سنعود إلى تفنيد كلمة الإداري العظيم البريطاني في الهند في شبه القارة الهندية ماكولي، سنعود بعد قليل إن شاء الله. لكن أحب أن أقول أيها الإخوة، مثل هذا الفكر، مثل هذه الخلفيات، عن ماذا يمكن أن تتمخض؟ عما تمخضت عنه في القديم والحديث، يعني في العصر الوسيط أو بعد، في عصر النهضة وما بعد ذلك إلى اليوم، وبالذات في الحقبة الاستعمارية، وهذا أوقع أوروبا في مفارقة إلى اليوم هي عالقة فيها، ازدواجية تحليلية، ازدواجية تفسيرية، مفارقة دليمة حقيقية يتورطون فيها، كشف عنها بعض أذكيائهم مثل كلود ليف شتراوس الأنثروبولوج الشهير عالميا، وهذا له يعني أشياء أنصف فيها بشكل جيد حقيقة، شتراوس الفرنسي، ومثل ماكسيم رودنسن الماركس أيضا الفرنسي، فضلا عن رجيه جارودي وغيرهم، العرب اليسار الشهير سمير أمين وبذكاء شديد كشف عن هذا بتحليل معمق حقيقة يحسب له، مفارقة مزعجة جدا. بمعنى تدعي أوروبا أيها الإخوة أنها متفردة لأنها في حيز أو في معرض الجواب عن لماذا تظنون أن نمطكم في التفكير وفي السلوك هو النمط الأفضل والوحيد القابل للكوننا لأن يعولم، سيقولون لأنه فعلا نمط ليس له ضريع، ليس له ضريب، ليس له ما يضاهيه. هنا يتورطون في الحديث أيها الإخوة عن سياقات شديدة الخصوصية ليس من شأنها أن تتكرر، أو رب لها سياقاتها الخاصة أكثر من جدا، لا يمكن أن تستنسخ ولا أن تتكرر. وهذه السياقات والمواصفات الخاصة تماما هي التي تولد عنها، أو هي التي ولدت بذاتها هذا النمط المتفرد تماما، هذا النموذج للحياة والفكر والسلوك. لذلك نحن خاصون جدا، لسنا مثل أحد. طبعا هذه نزعة ترجمتها المباشرة العرقية العنصرية البغيضة جدا، حين يدعي بشر أنه متفرد تماما، إذن هو يدعي أنه ليس من جنسنا، هو من عالم آخر، من طينة أخرى. وهم يؤمنون بهذا، للأسف كانوا يؤمنون بهذا، اليوم أكثرهم لا يؤمن بهذا حقيقة. هناك جيوش الآن من الفكريين والكتاب يكتبون ضد هذه المقولات، وهم الذين فضحوها. نأخذ أكثر معلوماتنا منهم، الحمد لله في تطور، لكن لا يزال بعضهم غارقا فيها في أوحالها من الساسة والمفكرين وبعض رجال الدين. ولا بد أن يدمغ هؤلاء، أن يدمغ هؤلاء العنصريون أيها الإخوة حول العالم في أوروبا وغير أوروبا. لا يزال بعضهم بلا شك ينعق بهذا النعيق. بعد ذلك أوروبا إذا سئلت ولما؟ لما تفرضين هذا النموذج المتفرد جدا على العالم بقوة الحديد والبارود والنار، بالإرهاب بالقصر بالإقصاء والاستعباد والاستبعاد؟ يقولون هنا يتورطون، هناك مشابه بين كل الشعوب والأمم والحضارات، وحدة الجنس الإنساني، لم نعد نفهم هناك وحدة أم هم هناك اختصاص، مفارقة. هذه المفارقة أيها الإخوة لا تزال تأكل ويتآكل فيها في حمضها إيه؟ بعض الفكر البغيض العنصري في أوروبا وفي الغرب عامة، موجودة المفارقة إلى اليوم. لذلك بالمنطق الثاني هناك مشابه عامة، هناك شروط عامة كونية يمكن تبرير بها ما حصل وما ينبغي أن يحصل، وما حصل هو الاستعمار، وما يحصل هو ما بعد الاستعمار، الاستعمار الجديد الآن بصيغ إيه؟ ما بعد حداثية إنجاز التعبير. طب لماذا تستعمله الآخرين؟ قالوا لكي ننقذهم من أنفسهم، لكي نفرض عليهم نمطنا. طب هل يمكن فرضه؟ أنتم تقولون شديد الخصوصية، هم صادقون مع أنفسهم في المقولة الأولى ويكذبون هنا إيه على أنفسهم وعلى العالم في المقولة الثانية. هم يعلمون، ولذلك هم يعوقون. على فكرة من أكبر أعداء ديمقراطية العالم حقيقة؟ الغرب. الغرب لا يريد، يا ريت نحن نتوسع إلى ذقن الغرب أيها الإخوة أن يدو إيه؟ أن يعني يجعل العالم الإسلامي كله ديمقراطيا والشرق كله، يا ريت أن ينقذنا من جبابرتنا من طواغيتنا من الظلام المخيم على أدمغتنا. هم يدعمون النظم الشمولية، معروف أكبر أعداء الديمقراطية في أفريقيا الغرب، وهم يفعلون هذا بتخطيط باستراتيجية في ازدواجية لعينة هنا أيها الإخوة. كارل بوبر فيلسوف العلم الأكثر شهرة في القرن العشرين، صاحب منطق الكشف العلمي، في مقابلة في 93 أيها الإخوة مع دي شبيغا الألمانية شن الحروب من أجل السلام. من الذي يشن؟ الغرب. تخيلوا قامة مثل كارل بوبر فيلسوف على مستوى العالم كله ضخم بلا شك، وفي جوانب معينة من فلسفته هو إنساني متفتح، وفي جوانب أخرى هو عنصري بغيض جدا جدا متطوع، صاحب المجتمع المفتوح وأعدائه. كارل بوبر هذا هو المناضل الأكبر ضد النظم الشمولية وخاصة في الاتحاد السوفيتي السابق وجيوبه. يقول نعم على الغرب أن يطلع بوظيفته، عدنا إلى أسطورة الفرنسيين والإنجليز في القرن 19، عبء الرجل الأبيض، مسؤولية الرجل الأبيض والمسج ورسالة الرجل الأبيض، عنده رسالة يا حرام. والرجل الأبيض الذي كان دائما يده حمراء ملطخ بالدماء وقلبه أسود على الشعوب الأخرى كان يتحرك دائما بوجوه ثلاثة: المستعمر، المحتل، المستوطن أيها الإخوة بسلاحه ببروده، والمبشر بإنجيله، والباحث عن المناجم والذهب الدقنق المعدن يبحث عن المناجم وعن الذهب وعن الثروات. هذا هو، هذه رسالة الرجل الأبيض، هذا عبء الرجل الأبيض، عبء ومهمته. يقول لكن بلغة ثانية، عليه أن يطلع على الغرب الأوروبي أن يطلع بمسؤوليته. استمعوا إلى اللغة البغيضة جدا، يمكن أن تدخلوا إلى موقع دي شبيغل تكتب كارل بوبر تقرأ المقابلة كلها، لغة عجيبة جدا. لم يقيموا الدنيا ولم يقعدوها على رأسه، فيلسوف كبير له الحق أن يتكلم وأن ينظر. قال أن يطلعوا بمسؤوليتهم في ترويض الشعوب والأمم التي لم تنضج فكريا وسياسيا وحضاريا. الشعوب تعيش في حضانة، في حضاء، في محاضن، وعليهم أن يربون ما سماه هانس كوخنر إعادة التربية الحضارية. لذلك أصاب هذا الرجل العظيم كوخلر النمساوي أيها الإخوة فيلسوف والسياسي العالمي حين قال إنها حرب صليبية أيديولوجية، قال متسائلا ومتسقا مع المبدأ الكانتي، وهو المبدأ الذي سجلته كل الأديان، لا أدري لماذا ينسب إلى كانت فقط، فلسفة بلا شك. فيقول متسائلا كوخلر ما عسانا نفعل ونقول لو أن المسلمين جاءوا وأرادوا غصبا عنا أن يعيدوا تعريف ديننا المسيحي وقيمنا المسيحية، هل سنرضى؟ طبعا لن يرضوا، مستحيل. طب لماذا يراد منا أن نرضى نحن المسلمين بهذا؟ يراد خلق إسلام أوروبي وخلق إسلام جديد وخلق نمط جديد في فهم الإسلام. لستم أنتم من إيه من يفرض علينا هذا، نحن نقوم بهذا، نفعله بمحض إرادتنا واختيارنا، متسقين منسجمين مع مشاكلنا وتحدياتنا وشروطنا نحن من زاوية نظر تناسبنا. لكن هذا منطق قال بوبر؟ لا، قال ممكن، وقال وعلى أوروبا أن تمارس وصايتها على هذه الشعوب غير الناضجة، وعلى أوروبا أن تقرر. قال أوروبا هي التي تقرر متى يسمح لها بالديمقراطية متى لا يسمح لها بالديمقراطية. منطق بماذا نصفه؟ هو يصف نفسه. ومن هنا لا تستغربوا أيها الإخوة، من هذا المحضن نشأت وولدت فيه جولدا مائير التي قالت في حق الفلسطينيين لن نغفر لهم أبدا لأنهم اضطرونا أن نلوث أيدينا بدمائهم. قال لن نغفر لكم أنكم تمردتم وطلبتم حريتكم وطلبتم أوطانكم وشرفكم ودافعتم عن ذاتيتكم فاضطررتمونا أن نقاتلكم وأن نقتلكم، لن نغفر. وينستون تشرشل السياسي الكبير والأديب العالمي من أكبر أدباء الإنجليز، تشرشل صاحب أكبر قاموس، أفصح واحد كان هذا الرجل، شو الأديب هذا الدارس ومؤرخ على فكرة، من مؤرخين إنجلترا كبار، الرجل عنده كتاب في التاريخ 4 مجلدات. حين شبت ثورة العراقيين 1920 غضب جدا وقام يصرخ في وسائل الإعلام هذا الشعب ناكر الجميل، جميل الاستعمار، أزدينا إليكم نعمة ويدا بيضاء معروفا حين استعمرناكم يا بجم، يا لا بشر يا غير أوادم، نحن استعمرناكم، نحن الجنس الأوروبي الحريق الطاهر النقي المقدس لكي نعلمكم كيف تدرجوا في مدارج الإنسانية وتثورون علينا. ثم قال بعد ذلك اضربوهم بالغازات الكيميائية، وضرب العراقيون بالغازات الكيميائية، وقال من أجل تخفيض معنوياتهم العالية. ما هذه القيادات؟ ما هذه العقول؟ ما هذا الفكر؟ ما هذه الفلسفات التي تحرك هؤلاء؟ هانتينغتون أصاب في مسألة واحدة، طبعا كلكم تعرفون صامويل هانتينغتون، صاحب صدام الحضارات، قبل أن تقول صدام حضارات وحتى حوار حضارات، هل هناك كيانات متميزة في هذا العصر بالذات يعني وفي كل عصر اسمه حضارات هيك يعني متميزة تماما يمكن لها أن تصطدم وأن تتحاور؟ هذه كذوبة كبرى، مش صحيح، لم يحصل حتى في التاريخ. كان أوعى منه مليون مرة فيلسوف الحضارات والتاريخ الألماني أوزفالد شبينغلر في كتابه انحطاط الغرب وفول شمس الغرب، حين قال بروعة عجيبة، الرجل تحدث في فصل بحياله عن المفارقات الناشبة في تضعيف حضارة واحدة، كل حضارة كل ثقافة كما حدثتكم في المرة الفارضة أيها الإخوة والأخوات فيها طيف عريض من التنوع والمزيك. لما أقول ثقافة عربية، شو ثقافة عربية؟ 50,000 قسمة داخل الثقافة العربية، ثقافة إسلامية مئات الألوف، قال في مفارقات في تفارقات في تباينات كثيرة، أولى هذه التباينات اهتمامه في هذا الفصل، ثم في ذات الفصل وعينه أولى اهتماما للمشابه الكثيرة التي تجمع الثقافات والحضارات المختلفة، قال في مشابه غير عادية بين أي حضارتين بين أي ثقافتين، وأراد أن يلخص وأن يكثف لنا فكرته بشكل عبقري حين قال ليس من شيء يستغرب في أن ترى هيراكليتس أو إبيكورس، إبيكور يعني أو سقراط أو حتى أو قال بالأحرى هو قال بالأخص ديوجين، ديوجين الكلبي، تعرفون هذا الفيلسوف الكلبي الذي كان يعيش حياة بوهيمية في الشوارع يقضي حاجة، ولكن فيلسوف قصته على الإسكندر معروف، على كل حال من أعلام الفلسفة الكلبية، قال بالأخص ديوجين ليس من شيء يستغرب أو يستنكر لو وجدناهم جالسين على إيه؟ على شاطئ نهر الجانج مثلا المقدس لدى الهنود، عادي، عقلية شرقية عقلية متنوعة فيها تسامح، تسامح من آلاف السنين، تقبل الشيء ونقيضه، الشيء وما يكمله، الشيء وما يضاده، الشيء وما يقابله. الفلسفة الشرقية عموما هي فلسفة التضاد أيها الإخوة، وقبول الوحدة ضمن التضاد، والتضاد من خلال الوحدة يستنسل ويشتق. شيء عجيب، هذا عمق غير عادي. شبينجر يقول هذا شيء عادي أن ترى ديوجين إبيكور هيراقليط السقراط جالس على نهر الجنج، قال طبيعي. لكن قال ديوجين لو ظهر اليوم، قال في عصرنا، شبينجر توفي 1937، قال لكن لو ظهر ديوجين اليوم في أي عاصمة أوروبية كبرى لما نظر إليه على أنه أكثر من أبله، لا يعبأ به، سيحتقر. قال نحن سنحتقره، مع أنه هذا يعتبر إيه، إغريق أو يوناني وينتمي إلينا. لا، لأن نمط حياته الكلبي، النمط الكلبي الحياة مرفوض لدينا، خلاص سيرفض بالكامل، غير مقبول. فلا تحدثون إيه عن هذه الكون الفارغة وأنتم لا تستطيعون أن تستوعبوا إلا الذات فقط. ينظر الآخر فقط من منظار الذات، الآخر لا يسوي شيئا، ليس له أي قيمة، لم يقدم، لم يسهم. فهل هذا صحيح؟ رودياد كيبلينج الأديب البريطاني الاستعماري، الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، كأنه في غرب أبدي وفي شرق أبدي. هذه أكبر أكذوبة في الثقافة والفكر، أكبر أكذوبة. ما في شرق أبدي ولا غرب أبدي، هذا الغرب لولا الشرق لما كان. فيه جارودي شوية ينفعل يبدو، ويوفي على الغاية، يبالغ حقيقة ويغالي حين يقتنص المشابهة اللفظية بين لفظتي أوكسيدنت وأكسيدنت، الغرب والعارضي، الشيء العرضي، ويقول عبارته الشهيرة: الغرب عارض، الأكسيدنت هذا هو أكسيدنت، هو شيء عارض. قال لماذا نظن أننا بداية التاريخ وسرة العالم ومستقطر الحكمة ومنبع الفكر والهداية للدنيا؟ قال غير فعية، قال نحن فترة عرضية في تاريخ الدنيا، حتى اليوم نحن لم نعولم العالم. قال ومن الصعب. أعود إلى هانتينغتون. هانتينغتون أصاب أيها الإخوة في كتابه عن الثقافات في عالم متعدد، وهو كتاب بالاشتراك ألفه، أصاب في جملة ممتازة، قال إن الغرب لم يفرض، حين نجح في فرض في بعض البلاد وبعض النطق الثقافية، لم يفرض نموذجه الفكري والحضاري على الآخرين أيها الإخوة بسبب تفوق النموذج ذاته، مثل أن النموذج نفسه فرض نفسه متفوق، لا، قال وإنما بسبب الهيمنة والتفوق العسكري. هانتينغتون. وقال بعد ذلك معقبا: الحقيقة أي هذه أو ذي، هذه الحقيقة المرة التي نتناساها نحن الغربيين ويأبى الآخرون أن ينسوها. قال عذبناهم، اضطهدناهم، ذبحناهم نحن لكي نفرض نموذجنا عليهم. لكن انتبهوا، تقولون ولكن هم أرادوا أن يفرضوا النموذج، إذن عندهم حس إنساني، يريدون هذا الخير الذي خبروه لأنفسهم. كلا والله. ويعطيكم الجواب دانييل ديفو. في روبنسون كروزو أيها الإخوة، كروزو الأبيض يعلم فرايدي الملون، حتى كلمة ملون كلمة عنصرية، عابق بالعنصرية، هم الأصل وما عداه فهو ملون. انتبهوا، اللغة حتى اللغة عنصرية، شيء غريب. كروزو الأبيض يعلم فرايدي الملون أيها الإخوة القيم النبيلة، القيم المختبرة والمنتقاة في الحياة، ونكتشف بعد قليل أنه لا يعلم فرايدي الملون أيها الإخوة من أجل أن يحقق ذاته، أن يجد نفسه، كلا، بل من أجل أن يكون كفؤاً أيها الإخوة مقتدراً على خدمته. هذه خلفية تلمودية. في التلمود أيها الإخوة البشر كلهم ما عدا إيه؟ اليهود مخلوقون من نطاف الحيوانات، الخيول والحمير وغيرها نحن، ولكن الرب القدير كساهم بصورة الإنسان من أجل أن يصلحوا لخدمة الجنس والشعب المختار. يريد أن يفرض نموذجه عليك، أنا أقول لك لشيئين: لكي يمكنك فهم منطق استعباده لك وترضخ، لأن العلاقة في نظره أيها الإخوة ليست علاقة بين ذوات تتآثر، ذوات تتفاعل، أبدا، علاقة بين ذات واعية فاعلة تملي، وموضوع، ليس ذات، ليس ذاتا، إنما موضوع، وموضوع فقط يتقبل وينفعل باستخذاء ودون نقاش ودون ممانعة. هذا هو، لكي تكون مهيئا، تهيئة أكثر أن تكون موضوعا فقط للاستعمال والتوظيف والابتزاز. ولذلك لا يزال تقسيم العالم إلى مراكز وأطراف، متروبوليز أيها الإخوة والأطراف، هذا هو، هكذا تم. ونعود إلى إيه؟ إلى هذا الغرب المتفرد الذي لم يحتج إلى غيره في شيء، والذي كون نفسه من نقطة الصفر ما شاء الله، وبرز ثاما وكاملا وطفرانيا مطلق التفرد والاختصاص. هذا غير صحيح. أريد بطريقة شوي يعني ربما رمزية أن أجيب عن هذا، لأنه هذا موضوع طويل جدا جدا وألفت فيه كتب شرق غرب كثيرة جدا جدا، يمكن لكل أحد أن يعود إليها. توماس كارلايل أيها الإخوة الإنجليزي يكتب كتابا اسمه مقالات نقدية متنوعة، يكتب فيه العناصر الرئيسة لحضارتنا الأوروبية ثلاثة: البروتستانتية، أذهب المعارضة هذا، اللوثري وفروعه لأنه إنجليزي أنجليكاني، والبارود أيها الإخوة والطباعة. قبله لأكثر من 250 سنة تقريبا فرانسيس بيكون في الآلة الجديدة نوفوم أورغانوم التي وضع فيها أسس الفلسفة العلمية التجريبية يكتب المكونات الرئيسة لحضارتنا ونهضتنا ثلاثة: الطباعة والبارود والمغناطيس. هنا حذفت البروتستانتية، لم تكن موجودة ولكن استبدل المغناطيس بها. الجامع المشترك بين الجردتين أن نصيب الصين في جردة بيكين أعظم، ولا يزال أيها الإخوة هو الأرجح في جردة كارلايل، لأن البارود والطباعة من الصين وليس من الغرب. إذا باعتراف بيكين أسس الحضارة الغربية كلها شرقية، باعتراف كارلايل ثلثا هذه الأسس شرقية. هذا ما يمكن أن نقدمه كنقد سريع. لا تقول لي رف واحد يسوى الهند والصين والعرب والعالم كله، ائتني برف واحد لك أنت وحدك مجردا، ستعجز عن هذا. حدثتكم مرة لما زار رئيس بولندا السابق الأسد الراحل رئيس سوريا، عتب علي أمام الصحافة: أريد أن تقدموا اعترافا وأخوة اعتذارا للعرب، وإلا بالذات إحنا الشوام، لأنه أبو الحسن ابن الشاطر كان شاميا وكان فرضيا ومؤقتا ومؤذنا وعلامة وكبير. قالوا إيش القصة؟ قالوا القصة أن نظام العالم الجديد الذي ابتدعه كما تدعون نيكولاس كوبرنيكوس البولندي ليس من ابتداعي. قال ثبت أنه مسروق، كوبرنيكوس سرقه من عندنا، من ابننا، من جدنا الأكبر أبو الحسن ابن الشاطر، وثبت هذا بدراسات استشراقية أمريكية وغير أمريكية، ماكدونالد وغيره، ثبت بالأدلة. قالك الهيليو سنترسيزم اللي هي النظام المركزي الشمسي مقابل الجيو سنترسيزم المركزية الأرضية، ليموس قالك هذا شيوع الثورة الكوبرنيكية إلى اليوم. يقولك في علم الهندسة الوراثية وثارت أو قامت ثورة كوبرنيكية، في علم الرياضيات ثورة كوبرنيكية، في علم يضرب بها المثل على أنها أم الثورات العلمية. كوبرنيكوس نص سرق ابن الشاطر. العجيب بعد وفاة الراحل الأسد اكتشف بعض الدارسين حول العالم مسلمون وغير مسلمين أيها الإخوة مصيبة جديدة. أيضا كثير جدا من قوانين وفهوم فرانسيس كوبرنيكوس نيكولاس كوبرنيكوس فيما يتعلق بحركة الكواكب أخذها أيضا وسرقها من نزهة الحقائق لغياث الدين الكاشي رحمة الله عليه، العلامة المسلم الكبير والمهندس العظيم الرجل الفذ صاحب أكبر عبقرية في تاريخ الحساب والرياضيات في تاريخ الدنيا، وهي اختراع ماذا؟ الصفر. غياث الدين الكاشي في نزهة الحقائق وصاحب التجربة الشهيرة طبق الأطباق. المهم قارنوا نفس الشيء، كوبرنيكوس سارق لغياث الدين الكاشي، يسطون على تراثنا ثم لا يشيرون بكلمة بل يشيرون علينا إيه؟ بالويل والثبور وعظائم الأمور، الأمم المحطة، الأمم الشرقية، الأمم الملونة التي لم تساهم في الحضارة بعد أن سرقتمونا. وين شرف المسلم، عالم المسلم، الفيلسوف، المفكر المسلم؟ شعارنا أيها الإخوة في عالم البحث والدرس من بركة العلم عزه إلى قائله. المسلمون كانوا يتبجحون بأن هذا ما قاله أرسطو، هذا ما قاله أفلاطون وأفلوطين صاحب الأفلاطونية إيه المحدثة، يفتخرون بهذا أنه هذا مش قول، هذا قول قامة جبارة، أنا لا أسوي شيئا بالنسبة، يفتخرون بهذا، يرون في هذا شرفا وكرامة لهم. هنا بالعكس إلى اليوم يدسون أيها الإخوة كل شيء، يخفون كل شيء، يمسكون عليه ثم يرمون بالعظائم. بالعكس، لولا نحن، لولا الشرق وبالذات الشرق المسلم لما كانوا. متى اخترع نظام العد العشري؟ هل تتخيلون رياضيات وحسابا بغير عد عشري؟ مستحيل طبعا. متى اخترع ومن الذي اخترعه؟ الهنود اللي رف يسوى الهند وتاريخ الهند من مكتبة أوروبية ما بين القرن الثاني والرابع من الألفية الأولى، يعني الثاني والرابع الميلادي، هذا هو الألفية الأولى الميلادية، ووصل المسلمين في السادس وأوائل السابع، ولم يصل أوروبا إلا في العاشر. نعم، أوروبا لم تعرف نظام العد العشري إلا في القرن العاشر الميلادي، انتبهوا. وقال لك احنا لا احنا ما شاء الله نحن البداية ونحن النهاية. لم نأخذ شيئا، أخذتم كل شيء، أخذتم أشياء أكثر مما يظن الناس ويظن حتى المؤرخون. هذا العالم متفاعل، هذا العالم متآثر أيها الإخوة، متلاقح. لمن أوكران الجميل؟ من الذي ينكر الجميل؟ ولذلك إذا تعلق الأمر بالجغرافيا فالغرب غرب صحيح ونحن شرق، وإذا تعلق الأمر بالحضارة والثقافة الغرب ليس غربا بذلك القدر الذي يظن، هو غرب وشرق وشمال وجنوب وعالم واحد. هذا العالم متآثر. جريدة إنجليزية كتبت قبل زهاء 20 سنة بنفس عنصري أيها الإخوة، تصف امرأة إنجليزية كبيرة في السن مسنة 100% سحنتها، لون الشعر، لون العينين، قال انظروا إلى وجهها كأنه الدجاج المقلي بالمسالة. وإيش المسالة طلعت؟ المسالة طلعت إيه؟ تركيبة بهارات هندية. العالم، العالم متفاعل أكثر مما نظن، يريد أن يبرهن محض إنجليزيتها أيها الإخوة بهذه العبارة، وهو لا يدري، الأغذية الصحف الغبي هذا لا يدري أيها الإخوة أن المزالة ليست إنجليزية، المزالة هندية. إذن ممكن هذه جدتك أو أمك هذه الإنجليزية البيور تطلع هندية في الأخير، ممكن جدا، ممكن حتى إفريقية. العالم متفاعل، عالم متآثر. أين هذا النمط من الإدراك والفهم مع نموذج لتعارفوا، جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ انتبهوا. طبعا أنا أسجل بين مزدوجين أن بعض المسلمين المتزمتين في هذه الحقبة للأسف، وهذا شيء طبيعي لن نرى نهاية الدنيا، يحصل، لكن يحصل انتقاء ثقافي إنجاز التعبير بعد ذلك. نعود أيها الإخوة، فهذا العالم متآثر متفاعل أكثر. أقول في السياق الإسلامي إلى الآن للأسف بعض المسلمين أو بعض الإسلاميين لا يستطيع أن يستوعب الآخر إلا ضمن شرط التطابق. حين تتطابق معي تماما أتقبلك، لو اختلفت معي 1% أرفضك رفضا تاما. يا أخي لماذا؟ دينك دين التعارف يا رجل، أين هذا المنطق؟ أين هذا الإطار أو النموذج الإرشادي في التفكير مما حدث لدينا في حضارتنا وفي نصوصنا ومما طوره الآخر واقتنصه من أجمل ما أخذه بعض الأوروبيين؟ على فكرة أوروبا لو بقيت جامدة في إطارها العنصر العرقي الرافض للآخر لما تقدمت، لكن كما قلت لكم مزية أوروبا والغرب أنه يتعلم من أخطائه. هذا الغرب يتعلم، يعني قبل 100 سنة كان مغرقا في العنصرية، الآن العنصرية أصبحت استثناء يقول بها بعض المعتوهين، معظم رجال الفكر يرفضونها. هذا هو تطور عجيب. حدثتكم في خطبة الأطفال قبل 2 أو 3 سنوات، قبل 50 سنة أو 60 سنة بالأحرى، الآن 60 سنة الطفل في أوروبا كان يعامل كشيء من الأشياء ليس له أي قيمة، وكان يضطهد. الطفل ليس له أي قيمة، معظم المدارس لم يكن فيها حتى دورات أو منافع المياه والصرف. تخيلوا شيء عجيب في أوروبا هنا. والآن من ينظر إلى الطفل وحقوق الطفل في أوروبا يقول هذا الطفل أزلي، منذ الأزل ينعم بهذه الحقوق، يتعلمون بسرعة. هذه من روح الحداثة، هذه قسمة تشكل أهم ما في روح الحداثة وجوهرها، حب التغير أيها الإخوة والاستفادة من الخطأ. نحن لا، بعض الإسلاميين لا يفهم هذا، يريد المطابقة كالعنصر الأوروبي، المطابقة الكاملة وإلا الرفض. سئل مرة الفيلسوف الفرنسي دي مونتيني عن سر حبه الشديد جدا للكاتب الثائر صاحب العبودية الطوعية لابويسي، دي لابويسي، لما تحب هذا الحب كله؟ قال لأنه هو هو وأنا أنا، لأننا مختلفان. هذا المنطق يرفضه بعض الإسلاميين، ولكن بالعكس يا أخي الولاء والبراء، أنا أحبك حين تتطابق معي، حين تمشي معي في السراء والضراء وتكون صورة من فكري وعواطفي وخلجاتي وأمالي وأحلامي ومما أقول من إغفالاتي ومن تضميناتي، من الإغفالات والتضمينات حتى غير صحيح. ويقول لك لا يا أخي، لا تطعن في صدور النصوص والأعجاز، قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف. يقول النبي يقول هذا، أقول له صحيح وهذا حديث صحيح وأنت لم تفهم النص. الله يقول قبل النبي لتعارفوا، يصبح سر المسألة في فهم وفي تحديد التعارف. اسألوا الآن، التعارف يكون بين مختلفين ولا بين متطابقين؟ بين مختلفين. لماذا أحب أن أتعرف عليك وتتعرف إلي إذا كنت أتطابق معك؟ ما فيش شيء أعرفه، خلاص أنا بعرفك تماما، أنت صورة مني، صورة مرئوية، صورة مرئوية، إيش أتعرف؟ ما في. ولذلك يقول تعالى الله عز وجل يعطينا الديفينيشن للتعارف، يقول شعوبا وقبائل لتعارفوا، فيقول جعلناكم مختلفين لتعارفوا. في غير اختلاف ما في تعارف يا أخي، فعلينا أن ننمي ثقافة التعارف مش ثقافة التناكر ولا ثقافة المطابقة الغبية. ثقافة غبية جدا المطابقة هذه، هذه تلغي الخيارات الأخرى خلاص، تختزل الكل في واحد، والواحد هذا إلهي هو، سواء كان إماما أو مجتهدا أو قيادة سياسية أو عسكرية، أمة بشر لابد أن يكون كل واحد واحدا وليس الكل واحدا أو في واحد. سأفضي الآن حقيقة بعد هذه المقدمات التي استغرقت خطبة وثلاثة أرباع خطبة إلى ما أحببت أن أدلي به إليكم، نوع من يعني الفكرة هكذا والتصور حسب ما أعتقد حسب ما أرى، وقد أكون مخطئا بلا شك، لكيفية التعاطي مع أمثال هذه الأزمات أو المشكلات الناشبة. بلاش نقول أزمات، إن شاء الله لها حل، هذا جزء من حلها، مرة الحجاب ومرة النقاب ومرة المآذن ومرة مش عارف إيه، وطبعا أنا أقول لكم الموضوع حي، ومرة شتم النبي وكاريكاتور ورسوم وأشياء، وسيستمر، هناك من مصلحته أن يستمر. سأقرب الفكرة لأن الوقت ضئيل جدا أيها الإخوة، بجمل سريعة متلاحقة. أولا، على المسلم والمسلمة الذي يخوض حربه بضراوة وحماس تحسد عليه، الحمد لله حقيقة أنا أقول لكم أنا سعيد بالمسلمين حول العالم بفضل الله عز وجل، رغم كل ما حدث ويحدث في نوع من الردة إلى الدين بحماس بصدق بحب، وفي نوع من التمسك بالدين، في نوع موجود عليه يا أخوان، طبعا يحتاج إلى ترشيد إلى توعية، نعم صحيح، لكن موجود. وأنا أقول لكم أعرف أن من يعني ممن يشنؤون الإسلام ويكونون له البغضاء وينصبون له المعاداة أيها الإخوة، من يغيظهم جدا جدا هذا التمسك المتحمس. لماذا؟ الكل يخرج من دينه في أصوليات، لكن بشكل عام لا، إلا هذه الأمة تتمسك بشيء غير عادي. الأمة بعد أن حصل في حق رسول الله ما حصل أصبحت كلها فريقا واحدا ينشد أيها الإخوة أغنية واحدة، ها، ويقسم معزوفة واحدة هي حب رسول الله. وجدنا كبار الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات فضلا عن الشيوخ والشيخات عاد حول العالم، الكل يتكلم عن رسول الله وعظمة رسول الله، قصائد وأشياء. والطفلة التركية سحر الصغيرة التي أبكت العالم، تركية ربما 7-8 سنوات تتحدث عن رسول الله بحديث يصدع قلوب الصخر. الحمد لله أمة عجيبة، فيها روح، فيها يقين بدينها حتى وإن انحرفت عنه وإن قصرت، لكن فيها يقين بصحة هذا الدين. وبلا شك يا أخواني هذا هو الحق الأخير، انتهى، إن ضاعت البشرية. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إن ذهبت هذه الأمة وهلكت، العالم كله سيخوض عذابا في الدنيا قبل الآخرة، سيأكل بعضه بعضا. هذه أمة وحيدة عندها صيغ متفردة أيها الإخوة بلا شك، لأنها صيغ ربانية ليست بشرية، عنصرية وغير عنصرية وانحصارية، صيغ إلهية في الهداية في التوجيه والإرشاد. نسأل الله يجعلنا من المتمسكين والممسكين بالهدى الإلهي والضياء الرباني، فهم يغتاظون بلا شك. لكن انتبهوا، رغم ذلك كله ورغم تقرير هذه الحقيقة وهي حقيقة فاقعة ولائحة، أحب أن أقول ليس من مصلحتنا كمسلمين ومسلمات حول العالم أن نتورط في خطأ كبير. أنا أشعر، لا أدري، نوع من الحدث ربما، قد يكون أيضا غير دقيق، أشعر أن هناك بعض الجهات بعض الأشخاص بلا شك هناك يعني طواغيت وهناك شياطين في الفكر والتنظير حول العالم يحبون أن يحرجوا المسلمين ويستغلوا غباء بعض المسلمين ليجعلوا معركة المسلم الدائمة، وهي معركة تراجع في الحقيقة في الأخير، هي معركة تراجع انسحاب، ها، معركة الهوية الدينية، أنا مسلم طالب بحقوقك كمسلم، أنا مسلمة أريد كذا، وطبعا تنحصر الحقوق في حجاب، تنحصر في نقاب، في مئذنة، لا نريد المآذن التي تخسر أوروبا، لسنا نحن، يعني هذا مسجد الحمد لله يبث علما وخيرا بمقدار ما يسر الله، لو كان له مئذنة يعني حيبث أكثر. هذه الأشياء المعمارية والهندسية والحضرية أوروبا تستفيد منها، سيسجل لها التاريخ، ها، أنها كانت موزاييك ثقافي، لكن لم تكن مشكلته. انتبهوا، نحن لدينا هذا الحمد لله، لدينا الكنائس والمعابد اليهودية وغيرها بفضل الله من 1200 سنة نفتخر بهذا، هم ليس عندهم يفتخرون، هذه مشكلتهم. ما الذي أحب أن أقوله؟ انتبهوا، الهوية يا أحبابي إخواني وأخواتي لا يمكن أن تتحدد وتتعين بمحدد واحد، هذا غير صحيح. هوية كل بشر على وجه الأرض، هذا الذي جرى الكوارث والحروب والعصبيات الدينية أيها الإخوة، هذا الذي أشعر أشعل نيران كوارث على الناس في القديم والحديث، العمل على اختزال الهوية في عامل واحد. مثلا أنت إنسان وأنت عربي مثلا وأنت مسلم، ثم أنت مصري أو شامي أو عراقي أو تونسي أو سعودي أو خليجي إلى آخره، ثم أنت مسلم مالكي، مصري مالكي، في نفس الوقت أنت موظف في وزارة كذا كذا كذا كذا، أو عامل في قطاع كذا كذا كذا، أو طالب في جامعة مثلا، تتبنى من الاتجاهات الفكرية والسياسية كذا وكذا وكذا وكذا، ما يجعلك تنحاز وتتعاطف مع الأحزاب الفلانية الكذائية كذا كذا كذا. كل هذا محددات لهويتك. أنت حيواني أو نباتي، عاشب أو لاحم، تأكل فقط النبات الخضروات، هذا محدد لهويتك. إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره كما يقولون إلى آخره يعني. الآن الوزن النسبي لكل مكون من هذه المكونات، لكل محدد، يحدده الكونتكست، السياق الاجتماعي. حين أدعى إلى إلقاء محاضرة علمية أو خطبة جمعية، ما يحدد هويتي تخصص العلمي أنا إيش. ولا واحد فيكم بيهتم الآن عدنان نباتي ولا حيواني ولا صحيح، مش مهم هذا. إيش بقول قاعد هذا؟ إيش بيحمل أفكار؟ من أي منظور بعالج المشكلات؟ لكن حين إيه يريد أن يكرمني بعضكم ولا ويدعوني الآن على غداء بعد هذه الخطبة مثلا، ربما تكون أعجبته وإن طالت. المهم في هويتي نباتي ولا حيواني، ولا تبع سمك لحوم بيضاء ولا صحيح ودجاج، تسألني تأكل إيه؟ هذا المهم الآن. مش هقوله لا لا لا أنا رجل شافعي يا أخي، شافعي إيش دخلنا في شغلة هذه، إحنا في السمك. الآن ما يهم هو إيه؟ حيواني أو نباتي أو كذا، السياق. انتبهوا الآن، نحن نعيش هنا في أوروبا في الغرب، ولا واحد فيكم أو في كنا منكم أو من كنا حين يذهب إلى المستشفى يود أن يعامل على أنه المسلم المريض، بخاف من التحيزات صح؟ إيه مسلم مسلم تعال يلا، ولك يعملوا عملية يقطعوا لي إيه بعدين إيه الحالب ولا حتى إيش الخصية، ما بدوش، يخاف المسكين. مرأة تقول لك يعملوا لي إيه بعدين تعقيم صناعي، أبطل أخلف يسدوا لي إيه الرحم، تخاف المسكين. عندها خيالات يعني، وهذا موجود يعني، لكن ممكن بعضهم يكون عنصريين، وأنت بتخاف تقرأ واحد مجنون بكره المسلمين. فأنت بتود فقط أن تتحدد هويتك بالمريض، بالرشح أو بالإيه أو بالهباتيتس أو بالكلى أو بكذا، أنا مريض وبس. الله يخليك، ما تسألش عن ديني ولا عن لغتي ولا أي شيء آخر، مريض وبس. حين تذهب تقاضي إيه رئيس أو مدير الإدارة الذي تعمل موظفا لديه عند القاضي أو القاضية، لو بدأتك ما دينك يا سيد فلان ببسبة صفراء تنزع جدا، تقول هلا قد تكون عنصرية، لماذا تسأل عن الدين؟ أنا قضيتي موظف مضطهد، أشعر أنني مضطهد وظلمت جزءا من راتبي، عليها أن تتعاطى معي وإياي على أني إيش؟ الموظف المتظلم، المتظلم فقط، مش عربي وأفريقي وملون مسلم، إيش دخلها في القصة هذه؟ تنزعج أنت صحيح؟ وقبل أن أكمل أحب أن أقول الجملة الثالثة الآن. مسألة الهوية وهي مسألة تفضيل شخصي وخيار شخصي حر في أكثر مقوماتها، كوني إنسان هذا شغلي رباني مش اختياري، هذا انتبهوا، هذا اختيار الله جعلني إنسان ما جعلنيش أي شيء ثاني، وكوني أفريقي ومصري وكذا برضو هذا اختيار الله ولا مش صحيح، لكن كوني الآن متشبث بالمذهب السني المالكي اختياري هذا ولا مش صحيح، أتبنى كذا كذا إلى آخره، هذه اختياراتي أنا. أكثر محددات هويتي هي من اختياراتي أنا صحيح، تفضيلاتي الشخصية. جميل جدا. الآن أيها الإخوة، هذه لابد أن تعطى كمسلم، خلاص انتهى، هو هيك، إيش أعمل له أنا؟ احتراما لحريتي، أعظم حقوق الإنسان الحرية، احتراما لأعظم حقوقي، لابد أن أسلم إيه خياراتي وتفضيلاتي، انتهى. ليش أنت بتأيد كذا؟ ليش مش كذا؟ ليش بتقول لا لا ما كاش فيه فكك؟ لكن حين إيه يشعر هذا المسكين بأنه مضطر ومكره في كل يوم وساعة على أن يبرر كونه إيه مسلما، وأن يبرر كونه مالكيا سنيا ليس شيعيا إثنى عشرين أو زيديا، وأن يبرر كونه كذا وكذا وكذا، ستنقضي حياة التعيس الأكبر هذا المسكين وهو يبرر ما ينبغي أن يكون مسلما. فاشل هذا، أكبر لوزر، أكبر خائب هذا صحيح، يراجعنا خائبين، نبقى نبرر إلى أن نموت هنا في الغرب ألف سنة، لا أنه نحن مسلمين ومن حقنا كذا وكذا، وأشياء بسيطة هي أشياء هذه سهلة، لكن المنطق المخالف نحن إيه شرحناه في خطبتين. على كل حال علينا أن نكون نعرف ماذا نريد، نطالب بماذا. معركتنا الحقيقية هنا أننا مواطنون أوروبيون وأوروبيات، نريد أن نعيش هذه المواطنية بكاملها، وأن ننشط ونشارك في السياسة والاقتصاد والإعلام والأدب والنقد والفكر والتعليم والتربية في كل المناشط والفواعل أيها الإخوة، على قدم سواء، دون أن نكون دائما اعتذاريين ودون أن نكون دائما تهديديين، نريد أن نشارك. علينا أن نفعل هذا بسهولة، وأن نتربى وأن نربي أولادنا عليه بسهولة أيها الإخوة، سنرى أنفسنا في النهاية مسلمين ناجحين، مسلمات ناجحات، وتنتهي المشكلة. لكن نحن الآن نتورط كل فترة وفترة، كل سنة والثانية، كل شهر والثاني، بمعارك جزئية بسيطة صغيرة جدا جدا وتافهة في الحقيقة. وطبعا الطرف الآخر دائما يكسب. ألم نقل لكم إنهم متعصبون؟ ألم نقل لكم إنهم حصريون؟ ألم نقل لكم إنهم يرفضون الاندماج؟ ألم نقل لكم إنهم يرفضون أن يكونوا مواطنين صالحين؟ ألم نقل لكم ولاؤهم ليس للدولة، ليس للشعب، ليس لتاريخنا، إنهم الآخر؟ نخسر. علينا أن نكون أكثر عمقا وأن نتعاطى وفق فلسفة رؤية معينة لهذه الأمور لكي ننجح. الله المستعان تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، وإذا كانت هوية الواحد منا فردا أو أمة أو جماعة تتحدد بمحددات كثيرة، فإن من يعمل على اختزالها في محدد واحد هو المتطرف وهو المغالي، وهو الذي يمكن أن يعمل على إشعال نار حروب أيها الإخوة، تجعل الأخ يقتل أخاه. لأن هذا وإن كان إنسانا وأفريقيا ومصريا ومسلما وسنيا، لكنه ليس حنفيا مالكي، فليقتل إذن. وفي الحقيقة هو يشترك معي في 9 من 10 ويختلف في 1، هذا لا يبرر أن أعاديه. ما الذي يحصل؟ لكن حين تختزل 10 في 1 تنشأ الحروب. هذا ما حصل في القديم والحديث وما زال يحصل. علينا أن نتبنى مدخلا تعدديا غير انعزالي وغير إفرادي للهوية أيها الإخوة حتى ننجح، ونترك تقدير القيم النسبية والأوزان النسبية لكل محدد لكل سياق. أبو حنيفة وقت بهذا دخل عليه مرة الخوارج وهم يقتلون كل مسلم لا يتبعهم على مذهبهم، دخلوا عليه وهو في الدرس شاهرين سيوفهم، قتلوا عليا من قبل، قالوا أنت يا نعمان ما مذهبك؟ من أنت؟ ما أنت؟ قال مشرك مستجير، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. قال اتركوه وأسمعه كلام الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.